فإذا جاء الأجل وشاء الله عز وجل أن يأخذ أمانته من هذا الإنسان وهو في منتصف الطريق وقارعة الطريق سلب منه هذا التوازن. بعد ما شغله بده يحط رجله ما بيعرف يحط رجله، بده يمد رجله كل بعض البعض في التوازن اللي أنت الآن عم تمشي بدون ما تفكر فيه فيفقد هذا التوازن. وهذا معنى قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون الإنسان من أمر الله. هذه المعقبات معقبات تأتيه من أمر الله عز وجل. إذا فكرت في هذا كله ليس عسيرا عليك أن تعلم أن لا منعم في الأرض غير إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله جل جلاله. لكن الذي يعجب عن هذا هم السكارى، هم الذين لا يفكرون، هم الذين لا يتأملون. ولو تأملوا لأداهم واقعهم إلى الله، إن في حالة الضر أو في حالة النفع. في الحالتين واقعهم يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يقع بين براثن المصيبة يعلم إن كان متأملا مفكرا أن هذه المصيبة لم تأتيه من زيد ولا خالد، وإنما جاءته من الله عز وجل. والدليل أنه المصيبة خليها تشتد شوي الخار، بعدين تشتد شوي الخار، وبعدين تشتد شوي الخار، بحيث تطبق عليه. انظر إلى حاله كيف يصبح عندئذ. لو كان من أفسق الفساق ولا يذكر الله أبدا ولا يتعرف إلى الله أبدا، تجد لسانه يلهج بالاستغاثة بالله، وتجد صوته يتعالى إلى عنان السماء وهو يقول يا رب. كلام صحيح ولا لا؟ وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لاحظوا بيان الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني على كل الحالات. يستجيب الله، عن من يجيب المضطر إذا دعا؟ الله يستجيب، هذه سنة الله، إلا إذا جاء أجل، وإلا إذا كان في أجله أن القضاء سيبرح ما في استجابه. فإذا استجاب الله ماذا يحصل؟ يقول الله عز وجل: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. خلص تميت أصلي لحتى أصلي، أي ظل يستغيث حتى استجيب، فلما استجيب دعاؤه مضى وانصرف. إذا مو صعب أبدا أن نعلم من المنعم، وليس صعبا أن نعلم من المتفضل ومن الموفق ومن الهادي، كما قلنا في درس التوحيد عن ألطاف الله عز وجل، رغم أنه إلا اختيار، لكن في ألطاف ربانية. إذا تأملت في حالك الآن وأنت تجلس في هذا المكان في رحاب الله الطاهرة في بيت من بيوت الله عز وجل، وتذكرت حال صديق لك مسكين مريض تجره إلى المسجد فلا يأتي، لا يتأنس إلا في المواخير، لا يتأنس إلا في الحانات، لا يتأنس إلا مع شياطين الإنس والجن، وهو في حالة من الألم مع ذلك. طيب، ألم يكن من الممكن أن يدعك الله إلى شهواتك وأهوائك فيكون حالك مثل حاله؟ كان من الممكن هذا. إذا من الذي لطف بك؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم مرة إن رجلا من الأثرياء كانت له خادمة وكانت صالحة، فكانت إذا أنهت خدمتها في البيت ذهبت إلى غرفتها فاشتغلت بالعبادة. وفي ليلة من الليالي استيقظ هذا الإنسان في جوف الليل، فمر بغرفتها فسمع مناجاتها وهي تناجي الله في السجود. كانت ساجدة

ما كان يموت هذا الشيخ احمد خادم الحرمين، وتم يحكي انه بعد قيامه بدها تقوم بعد 30 سنة، وهذه المجهوده عم تطالع هالنشره هي دليل انه هذا الدين اللي عم ياكل قلوب هذه الجهه اللي عم تعمل عليه، هذا الدين دين عظيم جدا، ودين عم يحرق قلوب تلك الفئات الطاغيه التي احدقت بالمسلمين فعلا كما قال رسول الله كما يحدق الاكلون بالقصع. والله هذا دليل قوي يجعلنا نعود الى ديننا. فيا شيخ احمد خادم الحرمين، وشغل معروف كل رجل من السعوديه بيعرف القصه، ولا فيها الانسان ولا نوجد بشكل من الاشكال. وفي اول حج حجها والدي عاد وقد اعطي منشورا من هذه المنشورات، وهو ما في لا شيخ احمد ولا كذا، وجهه اجنبيه تنشر هذا المعروف، شيء معروف وشيء واضح جدا. فيا اخواننا يعني خلونا ثقافتنا الاسلاميه تكون اعلى بكثير من ان نوقف عند هيك امور. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك وابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن ترزقنا التمسك به، وأن ترزقنا وأن توفقنا لأن نحل حلاله ونحرم حرامه، وأن نلتزم بسائر أحكامه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا كمال العبودية لك وكمال المحبة لك وكمال المخافة منك وكمال التوكل عليك وكمال التمسك بشرعك المطهر وكمال الدعوة إلى دينك الحنيف، وأن تختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فاقضها لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المجلس إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا رب العالمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل دعاءنا يا رحمن ويا رحيم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة معرفتك وحلاوة الإنابة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الانحراف بعد الاستقامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أجب دعاءنا بفضلك ورحمتك يا مولانا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.